احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد. احبتي في الله انما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. دائما في ضوضاء الحياه الناس يبحثون عن مكان هادئ تهدأ فيه انفسهم، لكن القضيه محسوبه غلط. لماذا؟ لان السكون ليس سكون الجو المحيط، السكون سكون النفس. لو ان النفس ثائره او متوتره او طماعه، او هذا الانسان عبد للمال، عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للمنصب، لن يسكن ولن تهدأ باله حتى لو اخذته في غابه وسط الغابات. سبحان الله، السكون سكون النفس، والهدوء هدوء النفس. ولا تكون النفس هادئه الا اذا لم تكن ظالما. فان كنت ظالما او معتديا او متجبرا لن تهدأ نفسك ولن يسكن قلبك، لأن الفطرة تقول يجب أن تكون عبدا لله ويجب أن تكون أخا للإنسانية. فإذا تمردت على هذه العبودية وتمردت على إخوانك في الإنسانية بظلم أو تعدي أو سلب حقوق أو أي شيء من ذلك، لن تسكن نفسك أبدا، بل بالعكس تشعر بضيق صدر، تشعر أنك ليس هناك أكسجين. اذهب الى الرجل الفلاح البسيط او البدو البسيط الذي يسير خلف ناقته لا يملك في الدنيا سواها، او الفلاح عندنا في الصعيد او في الكفور والنجوح في اي بلد عربي في على حافه الصحراء، عنده قطيع غنم من 4 أو 5 أغنام، او سبحان الله العظيم عنده بقره حلوب او غير ذلك، وهو يمسي امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده بعض من الحليب وبعض من الخبز. هذا الإنسان هو أغنى وأثرى الأثرياء. أنا أقول قصة بسيطة. أحد المليارديرات المسؤولين، يعني بدون ذكر اسم دولة، ذهب لزيارة صديقه في مصر. هذا كلام من قريب من عدة سنوات. قص القصة. معه أخوه. يعني جلسوا عند صديقهم المصري إلى أن طلع الفجر. صلوا الفجر ونزلوا يرجعون إلى الفندق لأنهم ليسوا من مصر. فقال للسائق: يقال ان في مصر هنا ناس يسكنون في المقابر، اريد ان ارى. الساعه 6 صباحا مر السائق بسيارته، وجدوا امراه كبيره السن على راسها بتاع الخوص اسمها قفه. قال له: خذ هذه الكم الف جنيه واعطيها له. نزل اخوه وقال لها: يا حجة السلام عليكم، خذي. ما هذا يا بني؟ قال: كذا الف جنيه. قلت له: ماذا أصنع به؟ قال لي: حاجة أحد الخيرين. قلت له: لا أنا، ماذا تصنعين يا حاج؟ أنا رايح أبيع الليمون الذي على رأسي. قال: طب خذ. قال: أبدا، إما أن تشتري الليمون. قال: بكم هذا الليمون كله؟ قلت له: ب70 جنيه. فأخرج 1000 جنيه وأعطاه. قالت: لن أخذ إلا 70 جنيه. أخذ 70. طب خليها يا حاجة. قالت: قسما بالله تأخذوها معكم في السيارة. داخل على الفندق بقفة مليانة فيها كذا ليمونة، سبحان ليمونة لا إله إلا الله وسبحان الله العظيم. قال الأخ لأخيه: ما الذي رأيناه الآن؟ قال: رأينا أغنى امرأة في العالم. وكانت حكمة. نسأل الله أن يغنينا من فضله. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، والسكينة سكينة النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.